رجائي إليك حنيني حبك أبغي بكل دروبي بكل شقائي بكل نعيمي أنت رجائي إليك دعائي بحبك ثقتي تزيل شقائي لأمرك يرخص أهلي ومالي جهادي بحبك يبيح دمائي قصدتك ربي منيرا لدربي فدربي بنورك صراطا لدربي بعثت خطابا بغير ندائي سميع قريب يجيب دعائي دموعي باتت توازي دموعي أوصي بصبرا لكل ضلوعي قصدتك ربي بذرات جسمي بآهات ضعفي تفرج كروبي حياتي بحبك تنير حياتي وبعد مماتي تنير وقودي منادي وحالي يصور حالي فهل لي بنور يقوي بالي عيوبي ترجت عظيم السؤال فأفرحني يا رب بحسن المآل عبرت وحملي يثقل همي فهمي كثير بأثقال حملي ذنوبي تلطخ أنوار دربي وفكري كئيب بأهوال وزري عيوني وسمعي وأعضاء جسمي تشير بأني ضعيف بذنبي سألتك ربي بصدق التمني سألتك ربي بصدق التمني تطهر عيوبي ولحمي ودمي.